وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. والركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت في القبر من العذاب والنعيم، وما في الآخرة من الحساب والميزان والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين. وأكبر ذلك وأعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح على ما على ما فعل من طاعة الله، أو يعاقبا على المعاصي التي صدرت منهما جميعا. فتؤمن بأن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان نعم. ما أدري الوقت يتسع للركن السادس وهو الإيمان بالقدر، فكل حال يحتاج إلى يعني وقت أوسع. نعم صلى الله عليك. قال حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا هي في الدنيا يعني يقع العذاب على الجسد والروح تابعة، وفي البرزخ في القبر يقع على الروح والجسد تابع، وفي البعث يقع على الروح والبدن معا على حد سواء. نعم كما ذكر ابن القيم. هنا حسب تعلقات الروح بالجسد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإعادة طبعا الدليل في القرآن الكريم في آخر سورة ياسين آخر سورة ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من أكبر الأدلة أي العظام والأعصاب، كل شيء ذهب من بدن الإنسان يجمعه الله ويعيده كما في أول سورة قاف قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد كنا ترابا عظامنا وأعصابنا ولحمنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق إلى نعم الآيات واضحة. مرحبا يا شيخ، والورق هذا وش نسوي به؟ طيب هات ما دام وقفت على نعم بعد الأذان نتابع الأذان وندعو. نعم يا شيخ. الحضانة لأمها أمها موجودة الحضانة لأمها حتى يعني تكبر وتبلغ سن الزواج فيزوجها جدها، هو ولي، هو أب، يعتبر أب، والميراث ترث من أبيها النصف والباقي أي نعم له أولاد ولا ما له أولاد البنت الباقي للأب تعصيب للجد لجدها تعصيبا ملا لا أرجو في اثنين بس هذا وعدناه ما تكتب وانت بي